الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتدارس من كتاب عمدة الأحكام كتاب الحدود. كتاب الحدود، ما هي الحدود؟ هي عقوبات مقدرة قدرها الشرع على بعض المعاصي، واجبة حقا لله سبحانه وتعالى، كحد الزاني، كحد شارب الخمر، كحد القاذف، كحد السارق. ما هي الفائدة من هذه الحدود، أو ما هي الحكمة من هذه الحدود؟ ها؟ تطهير. الحكمة من هذه الحدود تأديب وتهذيب، تأديبه حتى لا يتكرر هذا الفعل منه أو من غيره، وتهذيب له وتطهير له من الذنوب، لأنه لو طهر بالحد في الدنيا لم يعذب عليه في الآخرة. وتدارسنا حد الحرابة، وأيضا حد الزنا، وأنه على قسمين: المحصن بالرجم بالشروط والضوابط، وغير المرجم وغير المحصن بالجلد، والفرق بين المرأة والرجل في الجلد، حيث أن الرجل يجلد كم جلدة؟ 100. الزاني 100 جلدة، ويضاف إليه ماذا؟ تغريب عام، يغرب عام، يغرب إلى مكان ثاني خارج مثلاً الدولة مثلاً، أو مكان بعيد يغرب عن منطقته ويحبس. المرأة تجلد فقط تجلد، غير المحصنة لا تغرب. أيضاً تدارسنا حد شارب الخمر، كم يجلد شارب الخمر؟ 40 جلدة جلد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، لما جلد عمر كم جلد؟ 80 جلدة، لماذا جلد زاد 40 عمر؟ زجر، لأنه انتشر شرب الخمر، فزجر عمر رضي الله تعالى بزيادة الله. حد السارق، حد السارق قطع اليد، بعد شروط. هذا المهم، لابد أن نعرف أن الحدود لا تقام هكذا عبثا، لابد شروط وضوابط دقيقة. وأيضا مع وجود هذه الشروط والضوابط الدقيقة، إذا وجدت شبهة درئ الحد، إذا وجدت شبهة درئ الحد، فالحدود تدرأ بالشبهات. طيب، وذكرنا نصاب قاطع أو نصاب السارق، أو نصاب قطع يد السارق، يعني كم المبلغ الذي يقطع فيه؟ وذكرنا أن الراجح كم؟ 3 دراهم أو ربع دينار، أو ربع دينار. أيضا أنا لعلي أخطأت في الأسبوع الماضي في مسألة ذكرتها كذا عابرة وأخطأت فيها. إذا سرق السارق في المرة الأولى تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق مرة أخرى رجله اليسرى، ثم إذا سرق مرة أخرى ثالثة يده اليمنى. طيب، أولا يده اليمنى، ثم رجله اليسرى، ثم يده اليسرى، ثم رجله اليمنى. أحسنتم، ثم رجله اليمنى. لكن هل يتوقع أنه سيسرق أيضا؟ بيسرق بثمن. قالوا إذا سرق في المرة بعد ما قطعت أطرافه وسرق، قالوا يضرب ويحبس، ما في حيلة، هذا قطعت أطرافه كله وبعده يسرق، فلا بد من الزجر. طيب، مسألة التعزير، ما هو التعزير؟ ها؟ هذا نوع من أنواع التعزير، الإبعاد نوع، هو تأديب. التعزير باختصار تأديب فيما لم يكن فيه حد، تأديب فيما لم يكن فيه حد ولا كفارة، يعني من المعاصي بعض المعاصي ما فيها حدود لكن هي معصية وليست عليها كفارة، فلولي الأمر أن يعزر عليها، يعزر بأنواع مثل ما قال الأخ، إما أن يعزر بماذا؟ بالإبعاد، ممكن أن يعزر بالضرب، ممكن أن يعزر بالحبس، ممكن أن يعزر بالكلام، حتى الكلام والشدة في الكلام والوعظ يعد من التعزير. طيب سنقرأ في كتاب الأيمان والنذور، وطبعا كما سبق أحبتي أننا يعني نشرح الأحاديث المتعلقة بالكتاب أو بالباب، لا نتوسع في جميع فوائد الحديث، وإنما نتكلم عن المسائل المتعلقة بالكتاب. كتاب الأيمان والنذور. الأيمان يعني في المقدمة، الأيمان جمع يمين، وهي في الأصل اللغوي صفحة كم عندها؟ وهي في الأصل اللغوي مأخوذة من اليد اليمين التي هي بخلاف اليد اليسار اليسرى، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب هذا في بيد هذا يد اليمنى، يحلف ويضرب يده، فأخذت من هذه الأيمان. لكن هي في الشرع حلف مكلف، حلف مكلف أو مكلف مكلف، حلف مكلف على إثبات أمر أو نفيه بقسم، بقسم على معظم وهو الله، حلف مكلف على إثبات أمر أو نفيه، لابد أن يكون هذا بقسم معظم وهو الله سبحانه وتعالى. يعني مثاله بسهولة معروف هذا الباب، والله لأفعلن، هذا إثبات أمر، نفي الأمر والله لا أفعل، والله لا أفعل. المسألة الثانية اليمين على أنواع، على ثلاثة أنواع، يمين تسمى لغو، ويمين منعقدة، ويمين تسمى غموس. اليمين اللغو لها تفسيران، يمين اللغو لها تفسيران. التفسير الأول ما يجري على اللسان من الحلف دون تأكيد، ما يجري على اللسان من الحلف دون تأكيد، كما قالت عائشة كأن يقول الرجل والله لا تدخلن، والله لا تخرجن، والله لا تشربن، ها؟ لا يقصد التأكيد لكن جاري على اللسان دون انعقاد قلب وتأكيد، فهي ما جرى على اللسان دون تأكيد، دون تأكيد. هذا التفسير الأول. والتفسير الثاني أن يعقد الحالف يمينه ظاناً الصدق في نفسه، أن يعقد الحالف اليمين ظاناً الصدق في نفسه ثم يتبين له خلاف ذلك، ثم يتبين له خلاف ذلك. وهذا مذهب الإمام مالك في تفسير اللغو، يعني كأن يأتي محمد من بعيد فأنا أقول والله إنه، أنا في ظني أنه محمد، فأقول والله إنه محمد، فلما يأتي ويصل يطلع زيد سعيد، فأنا حلفت على ماذا؟ على ظن صادق وغلبة ظن أنه فلان وظهر أنه غيره، فهذه تعتبر يمين لغو. يمين اللغو ليس عليها كفارة، ليس عليها كفارة. اليمين الثانية، النوع الثاني من الأيمان، يمين اليمين المنعقدة، انعقد عليها القلب وتأكد أن يحلف على أمر مستقبل بنفي أو إثبات، أن يحلف على أمر مستقبل بنفي أو إثبات مع انعقاد القلب والتأكيد. يقول: والله لأذهبن غدا إلى أبو ظبي، والله يعني تدخل بيتي، وهو ينعقد عنده انعقاد وعقد وتأكيد قلب، فهذه يمين منعقدة. الأصل أنه عليه أن يبر ولا يحنث، فإذا حنث فعليه الكفارة، الأصل فيها الإبرار، سيأتي تفصيل آخر يعني، بس هذا الأصل الغالب أن عليه الإبرار به بيمينه، وإن حنث فعليه الكفارة. اليمين الثالثة، النوع الثالث من الأيمان، الغموس، وهي أن يحلف على أمر يعلم أنه فيه كاذب، يحلف على أمر ويعلم أنه كاذب، هو بنفسه يعلم أنه كاذب في ذلك، كأن يقول مثلا لزميله أو صديقه وهو يعلم: والله إن فلانا قال كذا وكذا، وهو ما قال، يعلم بنفسه أن كاذب، يؤكد يمينه على كذبه، على كذبة، فهذه غموس، وهي من كبائر الذنوب، وهي من كبائر الذنوب، والتساهل فيها خطير. عد النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، قال: اليمين الغموس. ولا كفارة فيها، ولكن عليها على الإنسان أن يتوب منها توبة صادقة. المسألة الثالثة في المقدمة قبل شرح الحديث: الحنث والكفارة. الحنث هو مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات، الحنث مخالفة ما حلف عليه من نفي أو إثبات. يقول: والله لأذهبن الليلة إلى أبو ظبي، ثم لا يذهب، أتى بعكس حلفه، فنقول هذا حانث، فإذا حنث فعليه ماذا؟ الكفارة، فعليه الكفارة. والكفارة كما نص الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. هذه الثلاث على التخيير، هذه الثلاث على التخيير، يعني يجوز له أن يطعم 10 مساكين، يجوز له أن يكسوهم، يجوز له هذا أو هذا، أو تحرير رقبة، عتق رقبة، وعتق الرقبة في الوقت المعاصر والزمن الحالي هذا لا يوجد رقاب، تعتق. طيب، فإن لم يجد طعام 10 مساكين أو كسوتهم ينتقل إلى الصيام، ينتقل إلى الصيام، يصوم 3 أيام. عمك الله. فالكفارة في الأيمان تشتمل على التخيير وعلى الترتيب، فيها تخيير وفيها ترتيب. قال الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم. إذا المقدمة، كم مسألة فيها عندنا؟ 3 مسائل. المسألة الأولى ماذا أبو عبد الرحمن وحميدة؟ تعريف الأيمان لغة واصطلاحا. والمسألة الثانية صالح، أنواع اليمين، وهي كم نوع؟ 3: لغو ومنعقدة وغموس. والمسألة الثالثة في عبد العزيز في الحنث والكفارة. طيب، نقرأ الحديث الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور. عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. في هذين الحديثين من المسائل التي تتعلق بكتاب الأيمان، المسألة الأولى مشروعية اليمين في الأصل، مشروعية اليمين في الأصل. لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين، لا ينبغي للإنسان أن يكثر من اليمين. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، قال الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم. فلا يجعل الإنسان الحلف في لسانه ويكثر منه على كل شيء، لكن يجعل في قلبه من تعظيم الله سبحانه وتعالى وتوقيره ما يستخدم به الحلف لأمر مهم وتأكيد ونحو ذلك، أو نفي شبهة ونحو ذلك. المسألة الثانية، وهي مسألة الحديث، أنه من حلف على شيء، أنه من حلف على شيء ثم بدا له أنه هناك أمر أفضل منه، فماذا عليه؟ عليه أن يكفر عن اليمين الأولى ويأتي الذي هو خير، يأتي الذي هو خير. كأن يقول مثلا: والله لا أتصدق على هذا الفقير. الصدقة ليست واجبة عليه، مستحبة، فيقول: والله لا أتصدق على هذا الفقير، ثم بدا له أن هذا الفقير محتاج، وأنه بحلفه هذا كان يعني منع خيرا، فيكفر عن يمينه ويتصدق على الفقير. وقد يكون الحنث واجبا، هنا الحنث مستحب في مسألة الصدقة، لكن قد يكون الحنث يعني التكفير واجب وفعل الخير، كأن يقول مثلا، يقول والله لا أزور أرحامي، والله لا أزور أرحامي، وزيارة الأرحام ماذا؟ واجبة، زيارة الأرحام واجبة. أو يقول والله لا أبر بأمي، وبر الوالدين واجب، فهنا يجب عليه الحنث ويكفر عنها، ثم يأتي الذي هو خير، ثم يأتي الذي هو خير. هناك مسائل في الحديث كثيرة. طيب، الحديث الذي بعده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم: فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. نعم. في هذا الحديث أولا أن الواجب أن يكون الحلف بالله أو بأسمائه أو بصفاته، يقول والله والرحمن والسميع والعليم، باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. المسألة الثانية تحريم الحلف بغير الله، تحريم الحلف بغير الله أيا كان المحلوف به، فالتعظيم في القسم لا يكون إلا لله، فلا يجوز له أن يقول ورأس أمي أو وحياتك أو والكعبة. فكل ذلك لا يجوز. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك. والمراد هنا بالشرك الشرك الأصغر، إلا أن يكون التعظيم يراد به مساواة الله جل وعلا اعتقادا، إلا أن يراد بالحلف هنا بغير الله تعظيما معتقدا فيه مساواة الله جل وعلا، كالذين يحلفون مثلا باللات والعزة من المشركين، أو كالذي يعني يحلف مثلا بعيسى وهو يعتقد أنه ابن الله، فهذا التعظيم المساوي لله سبحانه واعتقاد مساواة الله هذا يعتبر شركا أكبر. الفائدة الثالثة أو المسألة الثالثة أن الحالف بغير الله يمينه غير منعقدة، يمينه غير منعقدة، يعني لو قال ورأس أمي أني أفعل كذا وكذا، أنا لا أذهب إلى المدرسة، هذه ليس بقسم عليه توبة أولا، الأمر الثاني لا تنعقد يمينا، الأمر الثالث لا كفارة فيها، الأمر الثالث لا كفارة فيها. طيب، الحديث الذي بعده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقيل له: قل إن شاء الله، فلم يقل. فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان ذلك دركا لحاجته. قوله قيل له قل إن شاء الله يعني قال له الملك. في هذا الحديث مسألة الاستثناء في الأيمان، ففيه المسألة الأولى إجماع العلماء على أن قول إن شاء الله في اليمين على أن قول إن شاء الله في اليمين يمنع من انعقادها، يمنع من ماذا؟ من انعقادها. يعني مثاله لو قال والله لا أذهبن إلى مدينة زايد إن شاء الله، وما ذهب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأن الاستثناء هنا رفع انعقاد اليمين، رفع انعقاد اليمين، لكن بشرطين. الشرط الأول لابد من التلفظ، والشرط الثاني لابد من الاتصال. لابد من التلفظ، يعني بعضهم ماذا شي يقول؟ يريد يضحك على المدرس مثلا، فيقول المدرس، يقول له المدرس، يقول للطالب: خرجت من الصف؟ يقول: والله لا، إن شاء الله. داخل صدره يقول إن شاء الله، صح يصير؟ يقول له: والله ما خرجت، إن شاء الله. في صدره يقول إن شاء الله، يقول أنا قلت إن شاء الله. هذا ما شاء الله فقيه، لكنها عنده شوية فقه مش كامل، يعني أخذ نص الفقه. فأول شيء لابد من ماذا؟ من التلفظ، يعني يتلفظ بالاستثناء، يقول إن شاء الله. والأمر الثاني لابد من الاتصال، يعني ويقول: والله لأذهبن إن شاء الله، لكن يقول: والله لأذهبن، ولا يقول حق المدرس: والله لأحلن الواجب. فلما يذهب المدرس يأخذ له دقيقتين 3-4 دقائق يقول إن شاء الله، ما ينفع. لابد من الاتصال، لابد من الاتصال. والانفصال ممنوع إلا إذا كان لي عذر، مثلا أراد أن يقول إن شاء الله فغص، أو أتاه سعال، أو تقيأ. فإذا كان الانفصال لعذر مثل هذه الأعذار، مجرد أن يرتفع العذر يقول إن شاء الله، فلا بد من التلفظ. طيب، الحديث أيضا في مسألة في قوله لأطوفن. لاحظوا هنا أن القسم في الظاهر اللفظ غير موجود. أين لفظ الجلالة؟ موجود؟ ها؟ لا، هو قال لأطوفن الليلة على 90 امرأة. ها؟ ها؟ قد يكون في رواية أخرى. لام القسم، أحسنت، كما قال أيضا أبو حميد، اللام هنا لام القسم، فالقسم مقدر، يعني والله لا أطوفن. فعندنا الأقسام والأيمان على أنواع. النوع الأول الذي يصرح به بلفظ الجلالة والله، ويأتي بحروف القسم: والله، بالله، تالله، هذه كلها حروف القسم. فهذا قسم صريح. النوع الثاني أن يأتي بلفظ الجلالة يريد به القسم دون حروف القسم، فيقول الله لأفعلن، الله لأفعلن، وكسر حرف وكسر يعني أضاف الكسر إلى لفظ الجلالة. هنا الواو والباء والتاء التي هي حروف القسم مقدرة، وفي هاتين الحالتين يعد هذا قسما بلا خلاف. الحالة الثالثة أن يقول أشهد، أحلف عليك أن تأتي، أقسم عليك أن تأتي دون لفظ الجلالة، يقول أشهد عليك أن تأتي، أو أحلف عليك أن تأتي، أو يقول أقسم عليك أن تأتي، فيأتي بلفظ القسم ولفظ الحلف دون لفظ الجلالة، فهذا مرجعه إلى النية، هل هو يريد القسم بالله أو يريد اللفظ دون القسم، دون القسم بالله سبحانه وتعالى. الحالة الرابعة وهي حالة التي ذكرها في الحديث، وهي لام التأكيد، يقول لأطوفن، وهذه أيضا على حسب السياق والنية، قد تكون للتأكيد دون القسم، وقد يراد بها أن تكون اللام هنا لام القسم. طيب الحديث اللي بعده ولا بعده؟ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ونزلت: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. عن الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شاهداك أو يمينه؟ قلت: إذن يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الحديث أو في هذين الحديثين مسألة بيان حكم اليمين الغموس، وهي يمين كاذبة أو يمين على شيء كاذب محرمة، وهي من كبائر الذنوب. فإذا ترتب على هذه اليمين الكاذبة اقتطاع حق مسلم زادت في الإثم، فهي في نفسها كذب ومحرمة وفيها ظلم، وفيها ظلم. ولو قضى القاضي بالحق لفلان الذي هو حلف كذبا، لكنه يقتطع حق أو يأخذ يعني شيئا يريده النار وغضب الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، قد سبق الإشارة إليها، أن اليمين قد تكون في بعض الأحيان المطالبة بها واجبة كالقضاء لينفي عنه تهمة يحلف بالله سبحانه وتعالى أنني لم أخذ كذا. اليمين هنا واجبة، فإذا طلب منه القاضي وجب عليه الحلف. وتكون محرمة إذا كانت على كذب، وتكون مكروهة إذا كانت بإكثار. وتكون جائزة على الأصل، وتكون مستحبة مؤكدة لنفي تهمة عن الإنسان، كأن يقال له رأيتك في المكان الفلاني، وهو مكان مثلا سيء أو غير جيد أو مثلك لا يكون فيه، فتؤكد هنا اليمين ولو كانت مستحبة لكنها مؤكدة حتى تنفي عن نفسك التهمة أو الشبهة. وكذلك تكون محرمة في إنفاق السلعة، في إنفاق السلع يريد أن يروج سلعته، والله هذه بكذا، والله هذه طيبة، لا لا هذه، ويحلف دائما لترويج سلعته، هذه محرمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا به ولا يشتري إلا به. والله تبيع لي هذا الشيء، والله تشتري هذا الشيء، والله هذا الشيء طيب، والله إن هذا كله حلف، يعني يريد أن يروج سلعته بهذا الحلف، هذا محرم. المسألة أو الحديث الأخير: عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية: ولعن المؤمن كقتله. وفي رواية: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة. هذا الحديث فيه لمسألة الحلف أن يحلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا. ما معنى ذلك؟ تحريم الحلف بشريعة غير الإسلام. يقول: والله لو ما سويت لي كذا أني أنا بريء من الإسلام، أو يقول: والله لو ما ذهبت معاي أني يهودي، أو أني نصراني، فيحلف على نفسه بملة غير ملة الإسلام، هذه محرم، فهذا محرم. والمسألة الثانية: أن مثل هذا اليمين لا ينعقد، فإنما فيه التوبة، طيب نرجع ناخذ لفة. ما هي اليمين؟ لغة اصطلاحا، عاملين أو نعم؟ تأكيد الكلام تبسيط يعني، تأكيد الكلام بالقسم، يؤكد الكلام بالقسم، يؤكد الخبر بالقسم، يحلف في كلامه، باب التبسيط يعني. وهي كم نوع؟ ثلاثة. الأول حمد لغو منعقدة والغموس. الكفارة هيثم، هيثم هذه على التخير، فإن لم يجد صيام ثلاثة أيام. طيب ها؟ أقول هنا الناس يبدأون بالصيام تصلي. الناس تبدأ بالصيام. طيب عبد العزيز، من حلف على يمين فرأى خيرا منها فماذا عليه؟ طيب يحنث هكذا مطلقا أو على حسب؟ ها؟ حسب اليمين، حسب ما حلف عليه. على حسب ما حلف عليه، قد يكون الحنث مستحب وقد يكون الحنث واجب. واجبا. طيب الحلف بغير الله يمينه يمين منعقدة. الحلف بغير الله يمينه يمين منعقدة، صح أم خطأ؟ خطأ. الحلف بغير الله يمينه يمين غير منعقدة، سقطت في نسخة غير. طيب حكم الاستثناء في اليمين، حكم الاستثناء في اليمين جائز بشرطين. أيوة، قول إن شاء الله جائز بشرطين، التلفظ والاتصال. ألفاظ القسم على كم نوع؟ أول بلفظ الجلالة دون حرف القسم، يراد به ويريد به القسم. الثاني لفظ الجلالة مع حرف من حروف القسم. الثالث دون له، لا لام القسم لا طفلنا. الرابع أقسم أشهد. حكم اليمين الغموس، منو كبيرة من كبار الذنوب، هل هي منعقدة؟ لا. طيب هل عليها كفارة؟ إذا كانت غير منعقدة مباشرة لا كفارة فيها على طول، لأنها منعقدة، فهي ماذا عليها؟ توبة. والمسألة الأخيرة في الحديث الأخير هي التحريم أن يحلف بشريعة غير شريعة الإسلام. كم باقي عن الأذان؟ خمس دقائق. جزاكم الله خير، مشكورين، تعبناكم معانا. إن شاء الله الأسبوع القادم نأخذ ما يتعلق بالنذور. الدرس الماضي لكن وجيز إن شاء الله. ما هي الفرق بين السرقة والاختلاس؟ السرقة سبقت أنها أخذ مال خفية من حرز. الاختلاس يكون قد يكون بخفية دون حرز، يكون بخفية دون الحرز، يعني كأن أكون معك في شركة وأنا وأنت شركاء في هذه الشركة، وأنا أدير المال وعندي نصيب مليون وعندك مليون، فاختلست هذه المليون التي لك، وإن كان في خفية لكنه ليس في حرز، ليس في حرز. هذا هو. وياكم تاكلون.